الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن أبي العز قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله ولا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج ولم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، هذه متفرعة على يعني مسألة القدر، وهو: هل العبد، يعني ما القدرة التي للعبد على الفعل؟ فهل هذه القدرة تكون موجودة قبل الفعل، ولا موجودة مصاحبة، يجب أن تكون مصاحبة للفعل؟ البحث في هذا الحقيقة يعني على هذا النحو، يعني قاله من قاله من المعتزلة لإخراج أفعال العباد عن خلق الله تبارك وتعالى، وأهل السنة في اعتقادهم أن أفعال العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، بمعنى أن العبد لا يخلق فعله، فهو لا يخلق قدرته ولا يخلق قوته، وإنما استطاعة العبد سواء كانت هي يعني استطاعة موجودة قبل الفعل، أم استطاعة تطلق على ما يسمى بالإمكانية، مثل القصد والقوة الموجودة والمال الموجود مثل استطاعة الحج وتأمين الطريق ونحو ذلك، أو القدرة المصاحبة التي يصاحب بها الفعل. فلا شك أن هذه كلها يعني هي لله سبحانه وتعالى، فالعبد له يعني استطاعة، بمعنى أنه هو المباشر لهذا العمل والعمل ينسب له. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. توفيق اللي هو توفيق العبد إلى فعل الأمر الخير، هذا من الله سبحانه وتعالى. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب الإلهي التكليف إنما هو موجه للعبد المستطيع، افعل يعني صلي صم زكي حج مع الاستطاعة اللي هي هذه الصحة الآلة الوسع. وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع هذه ألفاظ متقاربة في المعنى. استطعت هذا الأمر يعني أني أقدر عليه، والقدرة أنه يقدر على هذا الأمر بمعنى أنه يطيق ويستطيعه، وأنه في وسعي هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني قدرتها وطاقتها، فهي ألفاظ متقاربة. تقسيم القطاع الى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله هو قول عامة اهل السنة، اللي هي استطاعة قبل الفعل واستطاعة يعني اثناء الفعل. الحقيقة ان هذا التقسيم وان قاله يعني بعض اهل السنة لا لا لا ليس له يعني معنى، فإرادة الخير بالعبد توفيقه لا شك انه من الله تبارك وتعالى، وإرادة الشر به كذلك هو من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أراد من هذا الإنسان يعني الكفر وما تشاؤون إلا إن شاء الله، لكن التأثير على الكفر في بمشيئة واختياره في إطار مشيئة الرب تبارك وتعالى، فجعل التوفيق أن هذا هو فعل العبد، والخذلان إنما هو يعني الفعل من الإنسان، هذا التفريق في متجه. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. طبعا قالوا هذا ليه؟ ليقولوا إن العبد هو الذي يخلق الفعل، وأما القدرة التي هي هذه قبل الفعل، أما أثناء الفعل وعند الفعل فهذه ثاني فعل، فيجعل الإنسان هو الذي يخلق فعله، والإنسان لا يخلق فعله، ما عنده ما حد يدري يرفع يده وينزل يده إلا بشيء تبارك وتعالى قدره الله تبارك وتعالى أن يرفع يده أقدره، ما قدره ما كله بأمره، الكون القدري وبأقداره ما حد له قدرة على هذا الشيء، ولا أن يشاء شيء إلا في إطار مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال وقابلهم طائفة، قابلوا يعني قالوا بضد ما قالوا طائفة من أهل السنة، فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، يعني أن الاستطاعة لا تكون يعني إلا مع الفعل، ما يسمى الإنسان مستطيع للفعل إلا إذا كان هناك قدرة يعني مخلوقة له من الله تبارك وتعالى مع الفعل. قال والذي قاله عامة أهل السنة أن العبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، القدرة لمناط الأمر والنهي اللي هي توجه لها الخطاب اختطاب الشرع، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، مستطيع في بدنه ومستطيع في ماله ومستطيع في أمن الطريق، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولن يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ما هو يعني فهم الآية يعني وإن كان في رد على هذا النحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع حج هذا رد على من يقول بأن الاستطاعة لا تكون إلا يعني فقط مع الفعل، هذه الاستطاعة التي خوطب بها فلا شك أنها تكون قبل الفعل، واستطاع تكون مع الفعل، الاستطاعة تكون قبل الفعل وجود المال الذي في يده ووجود القصد ووجود النية ووجود العزم على هذا، لا بد أن يكون هذا يعني موجود قبل الفعل، واستطاع مع الفعل كذا قيامه وسفره وركوبه وكل هذا إنما هو يعني لأقدار الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من استطاع، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. نعم. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا المجادلة، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم بذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قبله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفي استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان. لا هذه الآية ليست فيها ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يخبر الله تبارك وتعالى الكفار ليس هو أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، وإنما ما كانوا يستطيعون السمع، مش معناها أنهم معطلين من السمع، وإنما كانوا هم عطلوا أنفسهم عن السمع لأنهم ما كانوا يثيقون أن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولا أن يبصروا الحقيقة، فهم الذين أصموا يعني آذانهم وأعموهم عن الحقيقة. ثم قال جل وعلا: لهم قلوب لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وليس في الأنعام بينهم أضل. هم عطلوا هذه يعني، وإلا فالله تبارك وتعالى خلق لهم قدرة وخلق لهم استطاعة أن يسمع، لكنهم لم يريدوا هذا ولم يعني يفعلوا، وليس هو نفي أنهم مصروا، لأنهم لما لو كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فإن يكون تكليفهم حسب ما عندهم من الاستطاعة. فيكلفهم الله تبارك وتعالى أن يسمعوا ما لا يستطيعون السمع وأن يبصروا ما لا يستطيعون يعني الإبصار. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. وقوله: ألم أقل. نفي الاستطاعة هنا لأنه يعني لن يصبر على أمر غريب يقع منه فيسأله أو ينكر عليه، وقد قال له يعني فأخبره بأنه لا يستطيع أن يواصل معه استقر إذا رأى أموره الغريبة والعجيبة التي يسمعها والأمر الذي يفعل دائما بخلاف يعني بخلاف الظاهر، ناس يشيلوهم في السفينة ويكرموهم ويأخذوا منهم أجرات يجنون في السفينة فيعاملهم بغير الذي ظهر منهم، وطفل ما أداهم ولا شطوهم ولا شتمهم ولا كبر شيء يروح يقطع يطلع رأسهم، ولا أزوهم وقال لهم ما نبلغكم ولا هذه ولا مرضوا حتى ضيافة ولا أي شيء، وهم غريبين في القرية يروح يخدمهم يلاقي لهم جدار يسقط لهم يعدل الجدار، ففعل خلاف يعني ما هو المنتظر. فالمنتظر عند السفينة: نشكر أن لكم خير حملتونا بغير نول وكذا، أما تروح تخرج سفينتهم يبقى هذا أمر على الخلاف، كل أموره التي فعلها هي على خلاف الظاهر، لذلك قال له: أنك لن تستطيع ما يصبر. وفي خلال صلى الله عليه وسلم قال له: أمرك ما أحط خبرا به فلن تصبر عليه، مش أنك لا يستطيع الصبر إنه ما عنده قدرة على إجلاله. نعم. وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه أو من عدم نعم ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. نعم، يعني الذي ما عنده آلة الفعل ما يلام عليه، يعني لا يلام الأعمى على أنه لم يبصر الطريق، ولا يلام يعني الأبكم أنه لم يبصر، ولا يلام يعني الأصم أنه لم يسمع النداء، لأنه ليس عنده الآلة التي نعم. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين،

إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وأمره وإرادته. ولكن هذا السبيل، وهذا السبيل الشمس، الله على من شاء من عباده إلى طريق الخير، وأضل من شاء منهم إلى طريق الشر. هذا توفيق منه ورحمة، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى لأنه يسهل. نعم. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرف فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم. نعم. نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وأما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا القدرة على كل حال، القدرة هي مجموعة أمور، ما ليست هي فقط يعني مجرد هذا العرض، العرض اللي هو العزم والنية والقصد والإخلاص، هذا وهذا عرض، ما العرض يعني معناه أنها تقوم بجسم، وليست هي يعني جسم قائم مثل يعني الخوف والرغبة والرهبة، هذه أعراض، أعراض تقوم بالجسم. قال المستطاع على هذا النحو، الاستطاعة حقيقة مجموعة، الاستطاعة إنما هي قوة معينة يعني مخلوقة في جسم الإنسان، فالقيام عشان تقوم من مكانك، مجموعة أمور، في قصد، في نية، في همة، في هنا قوة مادية معينة لا بد من تحريكها حتى تفوق، كل هذا فعل لك بموت هذا فيه. يعني يكون دقات القلب تتسارع عند العمل، إمداد هذا الدم إلى العروق، الأمر الذي يصدر من العقل إلى الأعضاء، إن اليد توضع هنا، إن العصا يمسكها بيده، إنه يقوم عليها، كل هذه، كل ما هو داخل في هذا المعنى هو فعل الله تبارك وتعالى، هو إقدار الله تبارك وتعالى، ما الإنسان يخلق شيء من هذا. فهذه كثير منها، من هذه أجزاء هذه ما يسمى بالقدرة، حاله الإنسان وهو غير خاص له يفعله، هذا فعل ليقوم به حتى هو ما يدري عنه. يعني هل تدري أنت عندما تقوم كم من الأعمال ومن التغيرات التي تحصل في جسدك حتى تقوم؟ من حركة القلب، من العمل هذه، من توازن موجود في في في في في, في الجسم حتى لا يميل يمين ولا يمين شمال، أمور عظيمة جدا. فالقول يعني وضع القدرة فقط مجرد أنها عرض أو بعد أنها مادة، كلام هذا أيضا يعني كلام ناقص، بل كل معنى من يعني معاني القدرة والحركة والسير في هذا الطريق والسير في هذا الطريق كله لا شك أنه من خلق الله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل من عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وأن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر البرع، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدني أو مالي، أو يصلي قائما مع زيادة مرض، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ الاستطاعة الشرعية ترى تكون الأنباب بلغ 16 متى يكون الإنسان يعني مستطيع بالفعل مكلف؟ نعم. ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان الكارث كالفاعل. اللابد من إحداث إعانة أخرى تقارب، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. الله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. ثم قول الجبري، هذا قول الجبري الذين قالوا بأن القدرة يعني لا تكون إلا مع الفعل، وهذا يعني عندهم أن الله لا يريد يعني من هذا الكافر من هذا الفعل أن يفعل هذا الفعل، فبالتالي ما يعطي ليست له قدرة له، وبالتالي هو يعني معذور فيها، مجبور على ما يفعل. نعم. وما لا يطاق يحسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم ببعض، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحب، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. يعني عبد مثلا أعمى خلدي، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفس المسعي، عندما يأمر مثلا عباده بطاعته لا شك أن هذا في في في في في, في, في فوق يعني من آمن ومن كفر. وأما أن يكون هو غير مستطيع ويأمره الله تبارك وتعالى بالأمر بغيره، هنا بأن العبد إن السيد لا يأمر عبده بنفس أعمى، ويكون أعمى ويقول له نفس المصحف واقرأه ونفس المصحف، هذا أعمى. فالخطاب الإلهي لا يتوجه على فاقد القدرة، لكن عند الجبرية أن الإنسان يعني هو فاقد القدرة، وبالتالي لما توجه له الخطاب وهو فاقد القدرة أن الله لا يريد منه هذا الفعل فهو فاقد القدرة، وإنما يعني هو يفعل ما أمر به فهو مجبور على هذا، فالكافر مجبور على فعله، و المؤمن مجبور على فعله على هذا النحو، وليس لهذا اختصاص لهذا اختصاص. وطبعا فسروا بعد ذلك الثواب والعقاب انها يعني تجري على غير حكم، ما في حكم فيها، الله يتصرف في ملكه ما شاء، هذا قول الجبري. اما الاخرون اللي هم القدريه قالوا لا، الله خلق القدره قبل الفعل، واما مع الفعل الانسان هو الذي يخلق قدرته هذا، وهو الذي يعني ينشئ فعله، وبالتالي هو مسؤول عن فعله. فهؤلاء يعني ذهبوا يعني تطرفوا إلى جهة، وهؤلاء تطرفوا إلى جهة، وأهل السنة والجماعة قالوا العبد القدرة هذه لا يمكن للإنسان، سيأتي هذا مزيد تفصيل في خلق أقاربه، لا يمكن لأي أحد في السماوات والأرض ما يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء، قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولا يمكن مخلوق يسير إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فطير في جو السماء يوصف الله تبارك وتعالى، ولولا أن الله ما خلق له هذه القدرة لتصفف بجناحها وتصف جناحها في السماء ما كان، وكل ما فيها من العمل هو بإخبار الله تبارك وتعالى. وكذلك كل هذه المخلوقات وكلها، ما أحد يعني الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق هو الذي خلق لهم هذه القدرة وهم اللي تصرفون، واختيار الخير والشر الله تبارك وتعالى، بأنه ما أحد يوقع الخير والشر إلا بأمر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، والعبد مسؤول عن فعله، إن له مشيئة وله ديت وهو مسؤول عنه، لكنه لا يفعل هذا الأمر يعني بغير يعني دون أن يكون الله قد شاء هذا. صحيح أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب تبارك وتعالى، ما قال من هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما ادخلوا من يشاء في رحمته وصالح من عبد الرحمة أجره. لكن الكافر عندما يقول الكفر بلسانه، ما هو اللي خلق القدرة في لسانه على يقول الكفر؟ القدرة في اللسان هذا وسبه لله وسبه لربك أعظم شيء من الفحش في الأرض، لكن هذه القدرة من الذي خلق؟ هو خلق نفسه هذا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى هذه القدرة ليقول بلسانه ويصرح ويعلي، وكذلك عندما يقتل وعندما يزني وعندما كذا، كل هذه القوة التي عنده خلق لا كما ليست هي مخلوقة له. على كل حال سيأتي بهذا جاء تفصيل في قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. تقول أن من ولد في الجزيرة العربية خلف البقعة الإسلامية فهو داخل إن شاء الله الجنة، ومن ولد في أمريكا أو غرب أوروبا فهو داخل إلى النار. كيف التحديد هذا؟ على أي أساس هذا؟ على أي أساس أن ولد في البقعة الشريفة يعني؟ أول من المسلمين أن أتوا من آباء المسلمين بينهم لا لا ما شرط هذا، قد يكون في أقصر البقاع ولكنه يكفر بالله تبارك وتعالى، وقد يكون في آخر الدنيا ويؤمن بالله. العبرة في دخول الجنة ودخول النار إنما هو الإيمان وليس البقاع، وكذلك ليس الإيمان بالتبعية للآباء، فممكن الإنسان يكون مولود من أبوي المسلمين ولكنه على غير يعني دين هذين المسلمين. كم من الناس كانوا مسلمين ويطلع منهم يعني أولاد كفار، وكم من الناس يكونوا كفار ويخرج منهم من أصلابهم وناس مؤمنون، ما لها دخل هذا في لا في الولادة من أباء مسلمين ولا في الأرض البقعة، ما لها دخل. نعرف ناس في مكة وبلد الإسلام ما عمره ذهب إلى عرفة حج أبدا، هو في مكة وما عمره دخل المسجد الحرام يصلي ركعة لله، هذا أطهر بقعة في مكة، ولكنه مخذول ما وصف إلى الدين، وفي إنفاق تجد في أقصى الأرض وهو يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، هو من أهل التقوى ومن أهل الدين إن شاء الله. تعرف كيف هذا يعني وصلت الهداية، وكيف هذا الذي في وسط الهداية حرم الهداية؟ لا أمر الله سبحانه. هل في سر الكافر يا شيخ لكفره ليس العقوبة بنفس الشريرة يعني، وكذلك من تيسير الخير يعني؟ لا أسباب لا شك، النبي أسباب، هذا لا شك أنه بأسباب. المؤمن عندما يستخدم السبب طريق الهداية وفق الله تبارك وتعالى وعينه، والكافر عندما يستخدم طريق يعني الغواية الله تبارك وتعالى يعافي. الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله يقول الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، فأنت فاسق مدى فاسق. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يهدون، فده فسق وخرج عن طريق الله ربنا يمنعه يحرمه من الإيمان. وكذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هذه أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. أسباب يعني الكافر أصلا لا تأخذ هذه الأسباب إلا بمشيئة الله. يعني هل أقول يعني أن هذا الأمر مآله إلى علم الله سبحانه وتعالى؟ مآله إلى علم الله وإلى مشيئته سبحانه وتعالى. يعني إذا فكرنا في منشأ الأسباب وبداية الأسباب فنجد أنها ترجع إلى أمر لا نعرف. نعم، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، باشا. هذا بناء على علمه وعلى حكمته وعلى علمه السابق في خلقه سبحانه وتعالى. بالنسبة للقدرة التي قدر العمل والتي مستحب العمل، هل باتفاق أهل السنة أنها مخلوقة؟ أنها يعني كلمة أهل السنة يعني قد يطلق فيها بعض الناس الذين قالوا بعض الأقوال يعني المخالفة للحق، لكن اتفاق يعني القول الصحيح عند أهل السنة أن كل أعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى.